بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الإمام أبو جعفر بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: أصلت بسر الله تعالى في خلقه لم يبلع على ذاك لكم مرا ولا مرسل وتعمق والنصيب لكبيعة الخزان لم الحمار وضجر الطغيان حذر من من ذلك من وفرا وسرده فإن الله تعالى ظالم ربع حناده وجامع من حال في جبه لأسأل عما يسعوهم يسألون فمن تامر عن فقد رجح من الشاء ومرجح من كتاب كلم مساكين. الحمد لله. وبعد فهذه من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى كشرح القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط الموضوع ببعد العهد بما سبق. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتب قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. هذا قال عدا لم يطلع على ذلك بل المرض ولا بيومك. وإذا كان ملائكة الله المرضون لم يطلعوا على القدر على وجه التفصيل، وكذلك الأنبياء المرسلون الذين تطور عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فإن تعمق ونظر في ذلك ذريعة للخلال وذريعة للخلال، يعني وسيلة وسائل سد التفصيل، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. إذا كان التطور لم يقلل على ذلك ولا يطلع عليه فإذا الباب يغلق فإذا لا تحاول كسف القدر. وكان كسف القدر ما ذكروا في جمل بأن لم يحذر من حلم من كثير استحضر الله جل وعلا من الأشياء نارا في الليل وذكرا في الحكمة وسورة لما على ذلك لما فقد ولما قدر على وما وفق هذا وما قل ذلك وما حصل كيف وكيف، فإن الله سبحانه طوعا من قدر عن العالمين ومع ذلك نهاهم عن فضله على ذلك لما تعرفه من الوقت. فإذا تبين ذلك فإيمان بقدر الله جل وعلا إيمان بما ذهب به النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان بالإيمان وحكم الإيمان لأن كل شيء فإنه بقدر الله جل وعلا. يعني من مكان الإيمان الإيمان بالخير والشر، يعني أن نؤمن بأن ما قدره بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا لدفع الحاجة في الإيمان دون تقدير من الله وإذا هذا مشيئة الله جل وعلا أعلمها وكذا أخرى ولا أحسن حي لا يعلم شيء إلا بقدر الله بإذنه الكون. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكر هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما ذلك طاعة المصير ومصير العرض إلى ذلك عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة العرض لا تحل بإحاد الأشياء بل لا من مشيئة الله جل وعلا من ذلك حوال التفصيل تكون ذلك من الإيمان الواحد لأنه علم الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. يدخل في ربح طويل وقد يحتاج أمر ضبطه إلى مجال السيادة والظروف تنوع ولعلي أرسل لك المسائل فيها مزيد تفصيل أما إبراء ذكره لك في ظروف سابقة من الوصفية وظروف الوقت في لحظة مزيد العلم أنا سابقة من الوقت. أنا أقول المذهب الآن في فعل القدر ولا وقد تبلو من أننا ترتيب شيء اللي هنا على وجه ما ترتيب شيء اللي يكون على وجه ما اتقال قد تربطه أو تقوله هكذا الأمر كذا وكذا إذا أردت أن يكون الأمر الحال الموحد إذا يكون الخلق في تعبير معنى الرغوث يدخل فيه بفعل يدخل فيه إدراك المشي ويدخل فيه العلم ويدخل فيه الخير بحكمة بحقي مقصد أما في الشريعة يمنع أربعة أشياء يمنع العلم السبب والسبب السبب فأمين الله جل وعلا وهو مبارك ونور خلق الجل وعلا لهذا أربعة أشياء أعلم بأن الصدق هو علم الله التي يقبل روحها وكتابه إلى المحفوظ وعموم التي بما استطاع وخلق وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع التعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خيبان. لهذا القرآن تنوع معنى القضاء ثلاثة معاني. الأول ما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى إنهاء، كما قال سبحانه بما أثرى وقال لما قينا إلى الأول. ويكون القضاء في معنى الوحي، وذلك إلا عبد الله إلا عبد الله قرينا بها قضاء لا يكون منها الحظ بالوحي، كما قال الله تعالى كما قال جل وعلا قرينا إلى من صلى في الكتاب بل وجدنا في الأرض مرجع يعني توحيد إذا بن إبراهيم فعلناه فرحنا وقائم جولة قضينا إليه الأمر أن دار على مقوع المسلمين وقضينا إليه أن أحنا إليه أن أحنا إليه ذات حظ الوحي. ثالث فأنا عاشر في القرآن يعني القضاء من القضاء يكون بمعنى القدر يكون القضاء بمعنى القدر. ما قال جل وعلا فقضى منها فتح أنا قال في يومين في يومين قبل لها وقال قال وعلا وما يقلوش بنا وقلينا لأن القضاء من المؤمن فأنا أدلم عمره أنه من منه قال إن هنا يقول لي ولهذا معنى قال جمع أهل العلم إن الله وقد في معنى واحد إن الله وقد في معنى واحد أي أن له أن معنى القضاء لا يجب أن أعطى قد ولا أعطى بينه ذلك هذا جمع أهل العلم من العلوم في سبب الحسين. ومن أعطى معنى أي أن من الجهة أن أعطى بينه أو القضاء وأنه لا يجب أن أعطى القدر أن من القضاء فالقضاء قد يكون قد لا قال قد تحلى هل هرب وهي العزة من ذلك ثم هو قد لا وقع وقبل وقوع الوقع هذا سمى قرح لأن كلمة قضاء كما أعيناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء إنهاء الشيء إنهاء الخلق إلى آخره. والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء قضيا قضي الأمر الذي فيه كالتفتيان يعني انتهى فاقضي ما أنت قاض يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر. وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم ومنها مرتبة عمومة العموم في هذه الدولة أساسة من مرتبة القدر. ولهذا إذا نظر الوقوع المدر من جهة عموم القلب وعموم فيها فإنه حين يكون قضاء يكون قضاء من الله جل وعلا في هذا الشيء وقضاء جل وعلا أمر على الأرض وقضاء على الأرض. ولهذا نظر نظر في القضاء إذا قال قضاء وقدر معنى واحد، فسألت أخي ليس قضاء وقدر معنى واحد، وإنما قضاء ظهوره من القدر، فإذا وقع فقد أتى وأنها سميت قضاء قضية أنها هو المؤسس، فإن الذي يقع قد ويكون قضاء، لهذا هو قضاء وقدر بينهم فقط، أين قصر عن قضاء وقدر، فقد الثالث وقضاء ثلاثة وقد هي عدة أهل المعرفة بعد وصفات من بيئة، وعلى القضاء قضاء على الشيء نفسه يقول الله خلقها وعاد الشيء ومن فيه له لهذا على صحيح أن قضاء بها أنا قضاء يعني ليس معه الأقل مثلا في قال ابن القيم دائما يا جماعه قد سمع شيئا قريب وجاهز صلاه قيما اما قرات فيه صباح واحد ما كان هذا الرجال قال قد سمع قرات قبل الاحسان يعني قد سمع قبل الاحسان في الله جل وعلا وفي الله جل وعلا في الله بحياء عند لي والله سبحانه وتعالى في المنقذ فهي له فانا احرى معه او اراه ان صراحة كل شيء من المقاطع أخذنا بها قال جاء ألا تعلم الله يعلم السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ونحو ذلك من الأدلة والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله، فإن حكم الله فقد لا يصلح كل واحد مشيئة الله جل وعلا، فالله شاء كل شيء فما عمل إلى ويوعى إلى حرام بما هي المحمود يتولون هذا معدلها أي من وجر لبني كل شيء وعمل هذه لو خلقوا حد مع القناة وحشاروا إلى أي شاء الله من القناة في محمد وقد كان ما تعمل به شاء الله روح العميد وقحان الإله ظلل ومن يحدث أقرار مكيد وقحان أيضا هي الفتوك في أحسن الشاء أن مرق من إله بدي لله وعاد أداه بإذن لله لله وعسلين أرحى شاء أخير ولا وإنه الأدن بوجر وما يجح من سبيل من إله عن شاء نعنهم نعن تبعنا المحن نعن رد وقفهم ومن على العمضات وقفهم كي ينقر بإطراف كويس وقوة الدين فلا يصال الله إلى أهل من يكون كي يؤثر نحو تعالى حبه وقفه بل قد يأتوا الله على إشاء إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون إشاء ويحذبون غير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله الأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال كل شيء تقدره تقديرا لا يعني الله لا يعني بالله سبحانه وتعالى